بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كنا قد وصلنا في حلقتنا السابقة من برنامجنا أجداد النبي الأعظم إلى ذكر عبد مناف بن قصي، وهو الجد الثالث من سلسلة أجداد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هو عبد مناف بن قصي، واسمه المغيرة، ولقبه مناف. قيل إنهم لقبوه به لطوله وإنافته، فالإنافة الإشراف والزيادة. وكان يقال له القمر لجماله. ثم إنه تزوج عاتكة بنت مرة السكمية، وولد له المطلب واسمه العيس، وعبد شمس ونوفل وهاشم. واسم هاشم عمرو العلا، وتماضر وحنة وكلابة وبرة وهالة وريطة. ونعود لعبد مناف بن قصي الذي ساد هو وإخوانه إلا عبد الدار الذي كان ضعيفا كما قيل. فقال قصي لعبد الدار: والله لألحقنك بهم. فأعطاه دار الندوة والحجابة، وهي حجابة الكعبة، واللواء، وهو كان يعقد لقريش ألويتهم إذا أرادوا حربا. وأعطاه كذلك السقاية، وكان يسقي الحاج، والرفادة، وهي أموال تخرجها قريش في كل موسم حج إلى قصي بن كلاب، فيصنع منه طعاما للحاج يأكله الفقراء. ولكن الحال لم يستمر على هذا المنوال، فقد أجمع بنو عبد مناف، وهم عبد شمس والمطلب وهاشم ونوفل، على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار، إذ رأوا أنهم أحق بالحجابة واللواء والرفادة والسقاية والندوة منهم، لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم. وكان الذي قام بأمرهم هاشم، فأبت بنو عبد الدار أن تسلم ذلك إليهم، وانحاز كل فريق ضد الآخر، هذا له مؤيدون، وذاك الفريق له أنصار، وعقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا، وتهيأوا للقتال، وعبئت كل قبيلة لقبيلة. فبينما الناس على ذلك، إذ تداعوا إلى الصلح على أن يعطى لبني عبد مناف بن قصي السقاية والرفادة، وتكون الحجابة واللواء ودار الندوة إلى بني عبد الدار كما كانت. ففعلوا، وافترق الناس، وولي هاشم بن عبد مناف بن قصي السقاية والرفادة، وكان رجلا موسرا، فكان يخرج في كل عام مالا كثيرا. وإذا حضر موسم الحج، كان هاشم يأمر بحياض من الطعام، فتجعل في موضع زمزم، وكانت مطمورة، فيؤتى بالماء من نواحي مكة ليشرب منها الحاج. وكان هاشم يطعمهم قبل التروية بيوم بمكة وبمنى ومزدلفة وعرفة، وكان يفرد لهم الخبز واللحم والخبز والسمن والتمر، ويحمل لهم الماء، ويشربون بمنى، والماء يومئذ قليل. ثم إذا انتهوا تنقطع الضيافة، ويتفرق الناس إلى بلادهم. وهاشم بن عبد مناف هو الذي أخذ عهدا من قصي على أن تأتي قوافل قريش بلاده آمنة، وكتب إلى النجاشي أن يدخل قريشا أرضه للتجارة. ويوما خرج هاشم في قافلة تجارية لقريش، وكان طريقهم إلى المدينة، فنزلوا سوقا تقام كل عام مرة وتحشد فيها البضائع، فباعوا واشتروا. ثم تعرف هاشم إلى عمرو بن زيد بن لبيد الخزرجي، فرأى ابنته سلمى بنت عمرو، فخطبها إلى أبيها وتزوجها، وشرط عليه والدها ألا تلد ولدا إلا في أهلها في المدينة. ثم حملت سلمى منه وأخذها إلى أهله في مكة، فلما حان وقت وضعها أعادها إلى أهلها، ومضى إلى الشام في تجارة له، فمات ودفن في غزة. وقبل أن يتزوج هاشم من سلمى بنت عمرو بن لبيد، كان قد تزوج من هند بنت عمرو بن ثعلبة، وولدت له ولدا اسمه عمرو، وهو أكبر أولاد هاشم. ثم تزوج هاشم كذلك من قبيلة بنت عامر الخزاعية، وولدت له أسدا، وكذلك له نضلة بن هاشم والشفاء، وأمهما أميمة بنت عدي بن عبد الله القضاعية، وله كذلك الضعيفة وخالدة بنتا هاشم، وأمهما واقدة بنت أبي عدي، وله حنة بنت هاشم، وأمها أم عدي بنت حبيب الثقفية. وولدت له سلمى زوجته ولده عبد المطلب الذي كان اسمه أول الأمر شيبة الحمد، لأنه كان في رأسه لما ولد شيبة. أما لماذا سمي بعبد المطلب؟ هذا ما ستعرفونه في الحلقة المقبلة من برنامج أجداد النبي الأعظم، فلا تفوتوها عليكم.